بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فضيلة الشيخ، يعني لم يبقى على نهاية هذا العام إلا أيام، وتنتشر معالي الشيخ في هذه الأيام حقيقة الرسائل تدعو إلى العفو والمسامحة، وأيضا هناك رسائل تتجاوز إلى قضية ختام العام مثلا بصيام أو بعبادة أو شيء من هذا القبيل، فهل هذه من الأعمال المشروعة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأعوام متواصلة والأيام متواصلة، ولا ميزة لشهر على شهر في تمام العام، وإنما قضية بداية الشهر بداية السنة الهجرية هذا أمر اصطلاحي اصطلح عليه الصحابة لما احتاجوا إلى التاريخ الذي يضبطون به معاملاتهم، وخصوصا ولي الأمر، فإنه لما احتاج وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما احتاج إلى ضبط الرسائل التي يرسلها إلى عماله والتي يرسلها عماله إليه، احتاج إلى أن يوضع تاريخ يعرف به صدور هذه الرسائل ويعرف به المواعيد بين الناس. استشار الصحابة رضي الله عنهم كعادته رضي الله عنه أنه يستشير الصحابة في الأمور العامة، استشارهم في البداية لعام تبدأ به السنة الهجرية أو تبدأ به السنة مطلقا وتنتهي به، فاتفق رأيهم على أن تبدأ السنة بشهر محرم لأنه وقت مجيء الحجاج، اتفقوا أيضا على أن يكون حادث الهجرة وهو الذي يورخ به، لما للهجرة من شأن عظيم في الإسلام حيث نصر الله بها الإسلام وأظهر بها الدين وصارت سببا لانتصار المسلمين على عدوهم وعدم تسلط عدوهم عليهم لما هاجروا إلى إخوانهم الأنصار في المدينة، اتفق رأيهم على هذا أن يؤرخوا بالهجرة النبوية لأنها أعظم حدث، واتفقوا على أن تكون بداية العام في بداية محرم لأنه وقت رجوع الحجاج من مكة المكرمة. هذا هو مبدأ التاريخ الهجري. كانت هناك تواريخ فرنجية وتواريخ عند الأمم، لكن المسلمون بقيادة عمر رضي الله عنه عدلوا عن هذه التواريخ إلى أن يضعوا تاريخا خاصا بالمسلمين، وذلك لأننا نهينا عن التشبه بالكفار في أعيادهم وتواريخهم، فاختاروا هذا التاريخ الهجري الذي بدايته من شهر محرم، ولم يحدثوا عند هذه البداية أو نهاية العام لم يخرجوا شيئا من العبادات زائدة على غيره من الأشهر، إنما هذا من عمل الجهال أو من عمل المبتدعة الذين يروجون البدعة، فلا يتخذ أي شيء مع بداية العام الهجري، لا تهاني ولا دعوات ولا صيام، ولا يختم العام بعبادة أو صيام كما يروجه المخرفون أو المبتدعة أو الجهال. كل هذه أمور محدثة، قد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات، عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز لنا أن نحدث في نهاية العام وبداية العام أن نحدث شيئا من العبادات أو التهاني أو غير ذلك، لأن هذا لم يكن من عمل الخلفاء الراشدين، ولا من عمل السلف الصالح، ولا من عمل أهل العلم الموثوقين، وإنما هو شيء روجوه وأحدثوه وهو مردود عليهم كسائر البدع. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، يقول السائل أحسن الله إليك، يقول: الحاج هل يشرع له التضحية كما يشرع له الهدي، أم أن الحاج إذا كان عنده هدي يكتفي بهديه عن الأضحية؟ لا مانع أنه يهدي ويضحي، ولكن لو اقتصر على الهدي لكان أحسن، لأنه حصل المقصود بالتقرب إلى الله جل وعلا في ذبح القرابين بالهدي، هذا يغني عن الأضحية. لكن من كان من الحجاج يضحي في بلده وفي بيته فلا بأس أن يوصي من ينفذ ذلك في بيته من أهله أو من غيرهم نيابة عنه. نعم، فضيلة الشيخ، هذا أيضا يقول: كنت أذبح الأضحية في بيتي ومع لجاج الأولاد وصياحهم، يعني كأنه يقول: هل أنا سميت أم لم أسمي على هذه الأضحية؟ فيقول: هل هذه الأضحية الصحيحة أم لا؟ الأضحية صحيحة إن شاء الله، وإذا ترك التسمية عند الذبح نسيانا فلا حرج عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والتسمية في قلب المسلم. جميل، ولكنه قد ينساها ولا حرج في ذلك. نعم، طيب، نأخذ أول اتصالات هذه الحلقة مع ضيفنا سماحة الشيخ صالح الفوزان، المتصل الأخ علي من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا حجيت السنة هذه وجيت سعيت السعي الحال، يعني ما طفت، أول ما جيت أول مرة سويت طواف القدوم، ثم سعيت يعني ثاني يوم سعيت سعي الحال، وبعدين جمعت ما بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، هل هو صحيح هذا أو لا؟ إذا جعلت طواف الإفاضة آخر شيء بحيث تسافر بعده فإنه يكفي عن طواف الوداع. زين، هو السؤال في السعي، أنا جبت السعي ثاني يوم الحالة، يعني ما طفت ولا لا؟ بس هذا خلاف الأولى، الأولى الموالاة، ولكن إذا أخرته فلا بأس. طيب، العجزية هذا تشمل من بت في العجزية ما بت في منى ثلاثة الأيام لماذا؟ ما عندي هناك اسمه سكن، بحثت عن مسكن أو مكان تبيت فيه ولم تجد. العجزية يعني السكن في العجزية، ومكان يا أخ علي، هل بحثت عن مكان أو سكن ولم تجد يعني في لم نجد ولا في لم نجد لم نجد يعني لم تجد شيئا بهذا؟ لم نجد شيئا. طيب فبت في العزيزية بت، ولا ذهبت إلى مزدلفة تجد فيها شيء قريبا يعني من منها؟ لا في العزيزية بت. طيب معالي الشيخ، الأخ علي يقول أنه بحث يعني بحث في منى وبحث في المزدلفة ولم يجد مكانا، فذهب وبات في العزيزية. هو بحث وإلا اقتصر على رأي صاحب الحملة. طيب الأخ علي معنا؟ يعني هو لم يذكر شيء أحسن الله إليك في هذا، انقطع الاتصال به. على كل حال إذا بحث ولم يجد وجد في البحث ولم يجد فهو معذور، ولكن لو أنه بات مع الحجاج في طرف الحجاج ولو خارج منها يكون هذا أولى من أنه يذهب إلى العزيزية ويبيت في الشقق و... نعم. طيب صاحب الفضيلة، يعني هذا الأخ أبو عبد الله من القصيم يقول: رجل ولد له مولود في أيام عيد الأضحى المبارك، وهذا الرجل دخله محدود، هل الأولى له أن يضحي أو أن يعق عن ولده؟ كلاهما قربان إلى الله عز وجل، وإذا قدم الأضحية في وقتها وأجل العقيقة إلى أن ييسر الله له لا بأس بذلك. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا يقول: أتيت والإمام في التشهد الأخير، هل أدخل مع الإمام وهو في تشهده الأخير أم أنتظر جماعة أخرى؟ إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيأتي أناس تصلي معهم جماعة فانتظر، أما إذا لم تعلم ولم يغلب على ظنك أحد فإنك تدخل معهم فيما بقي من الصلاة لتحصل على الفضيلة. نعم. طيب وأيضا يعني هذا تابع لما سبق، يقول سماحة الشيخ، يقول: بعض الناس إذا جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يقف في آخر المسجد ويدعو من دخل من المصلين ليجتمعوا معه في الجماعة الثانية، يقول هل هذا العمل مشروع أم أنه عمل مبتدع؟ هذا راجع للجواب الأول، أنه إذا كان معه جماعة أو ينتظر جماعة سيقدمون إلى المسجد فإنهم ينتظرون ويقيمون جماعة بعد ما يسلم الإمام، ولا يقيمون جماعة والإمام في الصلاة. طيب أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أيضا معنا من الطائف الأخ عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت أسأل، عندي أربع أسئلة. طيب سؤالك الأول. أقول فلان أحسن من فلان غيبة، فلان أحسن من فلان. طيب السؤال الثاني، كتاب تفسير المنار لمحمد رشيد رضا موثوق. طيب السؤال الثالث أنا قرار المجمع الفقهي إجماع. طيب السؤال الرابع أنا طلاب العلم بعضهم يحج بدون تصريح. طيب حياك الله يا أخ عبد الله. معالي صاحب الفضيلة، يعني الأخ عبد الله سأل أربعة أسئلة، سؤاله الأول يقول فلان أحسن من فلان، هل هذا يعد غيبة؟ نعم هذا يعد غيبة، ولا يدري عن أيهما أحسن، هذا عند الله سبحانه وتعالى، والمسلم يحسن به الظن. طيب. ولا يتنقص ويقال فلان أحسن من فلان. نعم. أيضا سؤاله الثاني عن تفسير الشيخ محمد رشيد رضا، يقول هل هو كتاب موثوق؟ هذا تفسير عصري وهو فيه فوائد ولكن فيه شطحات وفيه أخطاء، ولا يصلح إلا لطلاب العلم الذين يميزون بين الخطأ والصواب. صحيح. طيب أيضا سؤال الأخ عبد الله يقول قرار المجمع الفقهي هل يعد إجماعا؟ نعم يعد إجماعا من أعضاء المجلس، إجماع من أعضاء المجلس، وقد يكون بالأغلبية. طيب. لكن لا يعد إجماعا من الأمة. جيد. أيضا سؤاله الأخير أحسن الله إليك، يقول بعض طلاب العلم يحج بدون تصريح، هل هذا عمل يعني مشروع؟ هذا عمل مخالف للنظام ومعرض نفسه للمسؤولية، وحجه صحيح إذا أقامه وأدى وأركانه وواجباته حجه صحيح، لكنه مخالف ويأثم بمعصية ولي الأمر وتعريض نفسه أيضا للمسؤولية. نعم. صاحب الفضيلة يقول متى يدرك المأموم الركوع؟ لدينا إشكال في هذا، إذا رفع الإمام أم إذا انتهى من التكبير أم كما يقول بعض أهل العلم إذا سبقت سينه سين الإمام؟ إذا كبر وانحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك الركوع. نعم. طيب أحسن الله إليك. هذا يقول لدينا كفارات اليمين كثيرة في جمعية خيرية، يقول هل يجوز لنا أن نشتري بطاقات مواد غذائية تموينية ونوزعها على الفقراء والمساكين؟ يا إخوان يا أصحاب الجمعيات، الكفارات واجبات في ذمم أصحابها، فعليكم إذا أخذتم الكفارة أن تبادروا بتنفيذها ولا تركموا بعضها إلى بعض وتؤخروها وقد يحصل نسيان أو غلط، فعليكم بالمبادرة أو لا تستقبلوا الكفارات إذا لم تقوموا بالواجب. طيب. نعم. أيضا نأخذ من بيشة الأخ ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. حياكم. سؤالك يا السلام. عندي سؤال نهداك الله يعطيك العافية. السؤال الأول. السؤال لو عندي صندوق من الجماعة عشان إصابة الدم أو جاء مشكلة في الديرة هنقوم به، هل عليه زكاة ولا لا؟ طيب والثاني. السؤال الثاني أنا مشارك في أحد المساجد لغسل الأموات، هل هناك موقع في المجتمع؟ أعيد السؤال، هل هناك إيش؟ هل هناك شيء يردني أو يعجبني من المجتمع؟ طيب. في القبيلة؟ واضح واضح. تسمع إجابة معالي الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن صندوق الجماعة الذي يوضع للدم أو للعاقلة أو للديات، هل فيه زكاة؟ إذا كان هذا المال ليس للاستثمار وإنما هو للمساعدات فإنه ليس فيه زكاة، لأن مصرفه مصرف الزكاة. نعم. الأخ جزاه الله خير، يعني يشارك في بعض المساجد في تغسيل الجنائز، يقول هل هذا أمر يعني من باب العيب أو من خوارم المروءة عند القبيلة أو ما إلى ذلك؟ هذا من التقرب إلى الله ومن الطاعات، وتغسيل الميت هذا طاعة لله عز وجل وتقرب إلى الله وفيه أجر عظيم، فليستمر على هذا ولا يلتفت إلى من يقول أو يتنقص هذا العمل. نعم. طيب نأخذ اتصال الأخ أبو أحمد من الرياض. حياك الله يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سؤالك الله يحفظك. السلام عليك يا شيخ. حديث جابر، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا في السفر. يا شيخ ينطبق حكم الآن في المدينة، يعني إذا طلعت صعدت مرتفع يا شيخ أكبر وإذا نزلت أسبح. طيب في السؤال آخر. نعم. شكرا. سؤال. طيب فضيلة الشيخ، هل هذا أيضا ينطبق على المصاعد؟ مثلا إذا صعد الإنسان المصعد هذا، هل هذا ينطبق عليه التكبير في صعود المصعد ونزوله؟ الأصل أن هذا في السير في الطريق والسفر، لكن إذا فعله في البلد إذا صعد إلى سطح أو إلى مرتفع كبر، وإذا نزل يسبح فلا بأس بذلك. طيب. نعم. طيب طيب أحسن الله إليك. هذه يعني إحدى الأخوات تقول سمعت عن تحنيك المولود، تقول كيف التحنيك وبماذا يكون ومن يقوم بتحنيك المواليد؟ هذا كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون إليه بالمواليد فيحنكهم بالتمر، يمضغ عليه الصلاة والسلام الرطبة ثم يأخذها من فيه الشريف ويضعها في فم الطفل لأجل أن أو يكون أول ما يصل إلى جوف الطفل ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب التبرك بريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يقوم بهذا العمل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا، يعني لو ذهب أحد إلى إمام المسجد أو إلى الشيخ أو إلى طالب العلم، هل هذا هل يرد طالب العلم أو يقول له هذا عمل غير مشروع؟ أحسن الله إليك. أنا أرى أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب طيب. نأخذ أيضا الاتصال من الأخ أبو علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الله يحفظك. الله يجزاك خير. السؤال هو هل تحرم أم الزوجة يعني قبل بعد العقد أو بعد الدخول على الزوجة؟ طيب طيب. نعم. معالي الشيخ، الأخ أبو علي يسأل عن أم الزوجة، يعني هل تحرم يعني بعد العقد أو بعد الدخول بها؟ بمجرد العقد على المرأة فإذا عقد على المرأة فإن بنتها لا تحرم إلا بالدخول. البنت لا تحرم إلا بالدخول. أما الأم إذا عقد على البنت فإن أمها تحرم بمجرد العقد. نعم. طيب طيب فضيلة الشيخ، هذا حاج من لبنان يقول: اضطررت أن أذهب إلى جدة في آخر يوم لقضاء أمر معين، ثم عدت إلى البيت الحرام وطفت طواف الوداع، ثم بعد ذلك ذهبت يعني مباشرة إلى رحلتي بالطائرة، فيسأل هل علي دم؟ نعم، هو أخطأ في كونه ذهب إلى جدة قبل أن يطوف للوداع، لكن ما دام أنه رجع نرجو أن يكون أدى الواجب عليه. نعم. طيب أيضا من جدة الأخ صلاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الله يحفظك. يا شيخ الله يرضى عليك، أنا ودي عندي استفسار. الله جل في علاه قال في القرآن الكريم يعني خطبنا لعباده، أما بالنسبة للأزواج أما يعني معاملة بالمعروف أو تصريح بإحسان. طيب أنا تجوزت إنسانة يعني ما لقيت المعاملة اللي يرضى الله ويرضى رسوله، فأنا كنت حاب أني أطلق، لكن لقيت إنه الرد هذا بيغضب والدي، فيعني احترت بين الأمرين، فما قدرت إني أطلقها وما قدرت إني أبقى عندي في البيت، فما ماني عارف إيش الحل. طيب تسمع الإجابة من صاحب الفضيلة. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ صلاح يعني من جدة يقول يعني إن لديه زوجة يعني ليس يعني لا تعاشره، يعني العشرة بينهم ليست بالمعروف، وهو يقول إن الله تعالى يقول إما إمساكم معروف أو تسريحهم بإحسان، لكن يقول مع سوء هذه العشرة يقول في طلاقها يعني هذا إغضاب لوالديه، فيستفسر هل هل هل يطلقها أم أنه مثلا يسمع لوالديه، أما العمل في هذا؟ الأحسن له أن يصبر وينتظر لعل الله يصلح الأمور، فإذا لم تصلح الأمور فإنه يطلق. أيضا صاحب الفضيلة، هذا أحد الإخوان يعني يسأل يقول عن اسم ود وأيضا اسم وله، عن المعنى، وأيضا هل هي جائز التسمية بها؟ لا مانع من التسمية بود ولا بإيه؟ وله وله ولا بوله، لا مانع من ذلك، وكونه يختار الاسم الحسن أحسن. نعم. جيد جيد. أيضا أحسن الله إليك، يعني هناك بعض الأسئلة التي وردت عبر فاكس البرنامج. الأخ أبو عبد الله من القصيم يقول: هل يصح أن أنوي أضحية وعقيقة في ذبيحة واحدة؟ لا، ما العقيقة عبادة مستقلة والأضحية عبادة مستقلة، العقيقة ليس لها وقت محدد ضيق، والأضحية تفوت بفوات وقتها فيبادر بالأضحية، والعقيقة يذبحها على ساعته. طيب. نعم. أيضا معنا من الرياض الأخ علي، السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير والعافية. مساك الله بالنور. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضل الله يحفظك. جدتي عندها أرض وقاموا قسموها بين أولادها وهي حية الآن. نعم. بس كبيرة في السن ولا تحس بشيء، يعني ما تعقل يعني على خفيف جدا. طيب طيب، يعني تسأل عن مشروعية هذا العمل، هذه القسمة قبل مماتها. طيب طيب، نشكرك يا أخ علي. صاحب الفضيلة الأخ علي من الرياض يسأل يقول: جدته لديها أرض وقسموا هذه الأرض بين أولادها وهي حية ولا يعني تشعر بشيء، يعني الشعور عندها يعني ضعيف جدا، فيسأل عن مشروعية هذه القسمة يعني وهي في الحياة. هذه القسمة باطلة، لأن ما دامت أنها على قيد الحياة فملكها باق عليها، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها، بل تبقى إلى وفاتها فتكون تركة على قسمة المواريث، فهم ما داموا قسموها يراجعون المحكمة الشرعية لتنظر في هذا الأمر وتستدرك ما حصل. نعم. طيب صاحب الفضيلة هذا أيضا الأخ عين ألف عين من عنيزة يقول: أنا مدير مدرسة، قمت في أيام العشر الأول من ذي الحجة بتشغيل صوت التكبير عبر المسجل تذكيرا للمعلمين والطلاب بمشروعية التكبير في هذه الأيام، فهل فعلي هذا صحيح؟ يا أخي، التكبير عبادة، والعبادة لا بد أن يؤديها المسلم ولا يؤديها الشريط، فإذا كنت تريد تذكيرهم لو كبرت كما كان عمر وابن عمر رضي الله عنهما يكبران في منى حتى يكبر الناس بتكبيرهما، فلو أنك كبرت أنت حصلت على الأجر وحصل المقصود. أما المسجل فإنه مجرد شريط لا يؤدي عبادة. نعم. جيد. أيضا من أسئلته يعني يقول صاحب الفضيلة: اشتريت من صاحب إبل ناقة وأبقيتها في مزرعته حتى يقوم بذبحها يوم العيد، وكنت نويت أن يكون لي منها سبعا، وبعت بقية الأسباع على آخرين بربح، وهي لا زالت في مزرعة صاحب الإبل لأنه لا مكان عندي يؤويها، فهل هذا العمل مشروع؟ أحسن الله إليك. إذا اشترك جماعة في بدنة أو في بقرة، بعضهم يريد القربة بالأضحية أو الهدي، وبعضهم يريد البيع، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن كونه يشتري شاة ويذبحها أحسن من المشاركة في بدنة أو في بقرة وشركاؤه ليسوا متقربين بذبحها إلى الله عز وجل. نعم. أيضا السائل أحمد يعني يسأل يقول: فضيلة الشيخ، رجل بعد أن رجع من حجه شك هل طاف للإفاضة أم لم يطف، فماذا يلزمه؟ يلزمه أنه يرجع ويطوف للإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، ولا يحصل مع الشك في أدائه إلا إن كان عنده وسواس وحديث نفس، فإنه لا يلتفت إليه. أما إذا كان سليما وشك في هل أدى طواف الإفاضة أو لا، فالأصل أنه لم يؤده، يرجع ويؤديه بيقين. نعم. طيب. هذا أيضا السائل أحمد يقول: فضيلة الشيخ، لم نصل إلى مزدلفة هذا العام إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء، فصلينا المغرب والعشاء في السيارة بالتيمم لأنه يصعب علينا النزول من الباص، وكذلك يصعب علينا الوضوء بالماء داخل هذا الباص، فهل عملنا صحيح؟ استعجلتم، ولو أنكم صبرتم إلى أن تصلوا إلى منى ولو قبيل الفجر، لأن وقت العشاء خصوصا مع الضرورة يبقى إلى أن يطلع الفجر، ولو صبرتم إلى الوصول إلى منى ولو في آخر الليل ثم صليت إلى مزدلفة ولو في آخر الليل ثم صليتم عند الوصول، هذا هو السنة. وأما الصلاة في السيارة بالتيمم أيضا وعندكم الماء فهذا محل نظر. نعم. أيضا من اتصالات هذه الحلقة الأخ بندر من المدينة، حياك الله يا أخي. حياكم الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. والسلام. جزاكم الله علم، جزاكم الله خير عنا وعن المسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين حبيبي. طيب. السؤال الأول: ما هو أجر المظلوم؟ هل هناك له أجر يعني في الدنيا والآخرة؟ طيب. بالرغم من أمر رفع الظلم عنه. السؤال الثاني: سمعت في حلقة لفضيلة الشيخ المطلق أنه قال أنه يمكن للشخص أن يجعل ينوي أنه عبادتين في عبادة واحدة، وضرب مثل بأنه إذا دخل الرجل مثلا المسجد ليصلي تحية المسجد وهو لم يصلي مثلا صلاة الضحى، فممكن أن يجمعها بهذه النية وتزليه. جزاكم الله خير. حياك الله أخ بندر. ومعالي الشيخ، الأخ بندر في سؤاله الأول يقول: المظلوم الذي يتعرض للظلم هل له أجر في الدنيا والآخرة؟ إذا صبر على الظلم وعفى عن المظلوم، من عفى وأصلح فأجره على الله عز وجل، وكونه يصبر ويعفو يكون أجره على الله كما تكفل الله له بذلك. نعم. طيب سؤاله الثاني أحسن الله إليك عن مسألة يعني جعل عبادتين في عبادة واحدة كمن دخل المسجد وأدى تحية المسجد عن السنة الراتبة يعني تداخل العبادات يسأل عن هذا أحسن الله إليك في مثل هذه الحالة لا بأس لأنه مطلوب منه أن لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين وقد صلى ركعتين نواهما مثلا راتبة الفجر أو راتبة الظهر التي قبلها يصدق عليه أنه صلى ركعتين فيجلس بعدهما نعم طيب. أيضا من اتصالات هذه الحلقة الأخ سعيد من جدة السلام عليكم عليكم السلام سؤالك الله يحفظك الله يحفظك أنا عندي يا أخي واحد من أصحابي يعني ما يصلي نعم. ولا جاء وقت الصلاة كنا عند المسجد نخش نصلي هو ما يصلي ما حكم يعني نحن يمشي معايا طيب هل مثلا نقطعه طيب السؤال الثاني يا أخ سعيد لا بس جزاك الله خير طيب معلش نعم. يعني يسأل عن صاحب لهم يعني لا يصلي الصلاة إلى درجة أنهم أحيانا يأتون عند المسجد ويدخلون للصلاة وهو جالس لا يصلي فيقول حكم مصاحبة هذا الإنسان والعمل تجاه هذا الإنسان أولا لا يجوز لكم السكوت عنه وتركه هناك ولله الحمد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فترفعون بأمره إلى الهيئة إلى أقرب مركز للهيئة عندكم لتحضره وتقوم بالواجب معه طيب. الأمر الثاني لا يجوز لكم مصاحبته وهو لا يصلي بعد مناصحته لا يجوز لكم مصاحبته نعم أيضا من اتصالات هذه الحلقة الأخ يوسف من القصيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي الكريم والله يا شيخ جزاك الله خير أنا أعطيت جمعية خيرية قبل 3 سنوات فلوس علشان يبنوا لي مسجد خارج المملكة ولهم 3 سنوات يا شيخ وهم يقولون أصبر أصبر أصبر ما أدري يا شيخ أنا أسحب الفلوس منهم لي 3 سنوات الحين ولا خلاص الأجر إن شاء الله ماشي يا شيخ وخليهم أتركهم يا شيخ أنت بالخيار يا أخي نعم إن شئت تسحب الفلوس وتنفذ المسجد وإن شئت تنتظر حتى ينفذوها هم طيب طيب يلا السلام عليكم يا شيخ أيضا لدينا الأخ أحد السائلين يقول صاحب الفضيلة أعطيت شخصا مبلغا من المال ليتجر به وقلت له أعطني إن ربحت ما تشاء ورضينا بذلك هل تصح هذه المعاملة؟ لا بد أن يبين نصيب الفريقين أو أحد أو نصيب أحدهما فإذا عين نصيب الفريقين حصل المقصود وصاروا على بينة جيد. وإذا عين نصيب أحدهما عرف نصيب الآخر أما أن يقال أعطني ما تريد فهذا لا تصح الشركة بهذا الشرط لأنه مجهول نعم طيب أيضا معنا من جدة الأخ محمد السلام عليكم عليكم السلام سؤالك الله يبارك فيك سؤالي أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ثانيا أنا أحب الشيخ في الله ثالثا أنا عندي سؤال وهو فيما يتعلق أن والدي رحمه الله قد تنازل لي عن ربع عقار وكان طلب مني أن أسكن في هذا العقار فلحيت عليه أن يتنازل لي وتنازل لي عن ربع ذلك العقار وتوفى رحمة الله عليه والآن ورثة هم يطالبوني بأن أتنازل عن ذلك الربع فهل حق لي أن أتمسك به أم أتنازل عنه أرجو الإجابة طيب سمحت الشيخ نعم سماحة الشيخ هذا يقول إن والده يعني تنازل عن ربع عقار وبعد وفاة والده الورثة يطالبونه بأن يتنازل عن هذا الربع الذي وهبه له والده يقول هل لي أن أتمسك أم أتنازل لهم هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية لديكم لأن هذه مسألة خصومة ونزاع بينك وبين إخوانك تراجعون المحكمة نعم طيب أيضا معنا ما شاء الله أهل جدة اليوم. ماجد من جدة تفضل سؤالك. السلام عليكم. تفضل. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. مرة صليت في مسجد وكان خلفي ثلاث أشخاص يصلون. من بعد ما صليت كذا في الركعة الثالثة افتكرت إني ما كنت متوضي. المهم أنا خلصت الصلاة ولا بلغتهم، فبعرفش علي الله يجزاك خير. نعم. فضيلة الشيخ، هو صلى بجماعة يعني في مسجد ثلاثة أشخاص، ثم أثناء الصلاة علم أنه يعني محدث واستحى ولم يعني يقطع صلاته ولم يخبرهم وأكملوا صلاتهم، يقول ماذا عليها؟ صلاتهم أيضا صحيحة؟ هذا أخطأ خطأ كبير، خطأ كبيرا. الواجب عليه أنه انصرف، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة إذا علم أنه محدث، فهو أخطأ وصلاته غير صحيحة وصلاة من خلفه أيضا غير صحيحة، فعليه أن ينبههم لإعادة الصلاة هو وهم يعيدون الصلاة هذه. نعم. أيضا الأخ فيصل من جدة، تفضل يا أخ فيصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم الله يحفظك يا شيخ. أنا كنت حاجة السنة هذه، وفي طواف الوداع كنا مع الزحام يوم 12 وزحام شديد، فكنا نطوف في الحرم العثماني، ولما نجي لمحاذاة الحجر الأسود نضطر نطلع جهة المسعى عشان الزحمة، كنا مع الأهل فنضطر نروح جهة المسعى ونعكس ونرجع من الخلف. فما أدري هل الطواف صحيح أو أن خرجنا حدود الحرم الطواف أو شيء. طيب. نعم. هذا الشيخ يقول أنهم يطوفون في الرواق العثماني، وعند مقابلة الحجر الأسود يكون هناك زحام شديد، يقول وهو مع عائلته يضطر للاتجاه يمينا ويعاكس مع المسعى ثم يعود ثانية إلى الطواف، يقول هل طوافه صحيح؟ إذا بدأ الطواف بعدما تعدى الحجر الأسود فإن طوافه غير صحيح، والمسعى ليس من المطاف، المسعى للسعي خاصة، مشعر مستقل لا يدخل في المطاف، فإذا كان أخذ شيئا من الشوط وفعله في المسعى فإن طوافه غير صحيح لأنه ناقص، فعليه أن يرجع ويعيد طواف الإفاضة من جديد. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول طفت للوداع ولله الحمد وكان معي بعض العسل، فبعته لزميل معي بربح معين، فهل يلزمني إعادة الطواف علما بأن هذا العسل الذي تم بيعه يقدر بكيلو؟ لا بأس يا أخي من البيع والشراء في الحج، قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية من آيات الحج، كانوا يتحرجون من التجار في أيام الحج، فرفع الله هذا الحرج وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب. يعني أن تتاجروا في موسم الحج، إذا أدى أعمال الحج على الوجه المطلوب فلا بأس أن يتاجر مع ذلك وفي أثناء ذلك. نعم. أيضا لازلنا وإياكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نستقبل أسئلة السادة المشاهدين والمشاهدات، وأيضا مع منطقة من مناطق المملكة الغالية من أبها الأخ ظافر. السلام عليكم. ألو. السلام ورحمة. حياك الله يا أخي، سؤالك. كيف حالك؟ هل طول من حجنا قبل ثلاث سنوات؟ ألو. أيوة ما أسمعك الله يحفظك. حجنا قبل ثلاث سنوات وخبر حج الوداع الفاضح، ما حج الوداع. أيوة. هل كان حجنا صحيح ولا؟ طيب طيب. في سؤال آخر يا أخ ظافر؟ سؤال ثاني مستوجب. طيب. ما ترك العجوز عند العجوز كبير سنة، ما ترك تسجد سجدتين سوا، ركعتين تسجدها ركعتين سجدتين. يعني ما ترك إنما تسجد. ما تركع السجود تحط السجدتين تحطها سوا. طيب طيب. معالي الشيخ يقول هذا حج قبل ثلاث سنوات وجعلوا طواف الوداع مع طواف الإفاضة طوافا واحدا، فهل هذا العمل صحيح في آخر الحج؟ نعم، إذا كان آخر شيء يسافر بعده ونووه للإفاضة فإنه يكفي عن الوداع والحمد لله. الحمد لله، لأنه يصدق عليهم أنه آخر عهدهم بالبيت. نعم. هذا يعني سؤال الثاني عن امرأة عجوز يعني ما تركع وإنما تسجد سجدتين، يعني هل هذا صحيح يا شيخ؟ غير صحيح، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة غير السجود. السجود ركن والركوع ركن آخر، فلا يجزي أحدهما عن الآخر. نعم. طيب صاحب الفضيلة، يعني الأسئلة حقيقة التي ترد علينا كثيرة في هذه الحلقة ما يدل لله الحمد على حرص من جمهور المشاهدين والمشاهدات على طلب العلم. فهذه يعني امرأة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أصلي الصلاة الفريضة وتكون اليد مكشوفة، وأخبرني أحد أبناء الذين يدرسون في الكلية أنه لا بد أن أستر يدي أثناء الصلاة، فهل كلامه صحيح؟ نعم هذا صحيح، ولكن ما مضى مع الجهل نرجو أن الله لا يؤاخذك بذلك، لكن في المستقبل تسترين كفيك وقدميك ولا يظهر منك شيء إلا الوجه إذا لم يكن عندك من الرجال الأجانب أحد. نعم. طيب أيضا معنا من أبها الأخ محمد، سؤالك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخ محمد اسمعني من السماعة وليس من التلفزيون، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالرضا. يا أخ يا محمد قصر على التلفزيون اللي عندك الله يحفظك. تحبكم بالله يا شيخ صالح. حياكم الله بارك الله. بالنسبة للمبيت بمنى يا شيخ صالح ممكن بالعزيزية؟ العزيزية غير منى يا أخي، العزيزية ما هي من منى، فلا يجزي المبيت بالعزيزية عن المبيت في منى. طيب شيخنا ما العمل؟ يعني بعض الحملات يعني تعمد بحجاجها رأسا إلى المزدلفة، وأحيانا تعمد بهم إلى مثلا بعض الأماكن مثل الشرائع وأحيانا العزيزية، وقد يعني لا يتكلفون عناء أنهم يبحثون للحجاج أو للناس يعني لتبرأ ذممهم في هذا الباب، فيعمد مثلا بداءة إلى أن يذهب إلى منى أو يذهب إلى المزدلفة أو يذهب إلى العزيزية أو الشرائع، ويقول الحجاج ليس لي مكان. يا أخي أصحاب الحملات بعضهم أو أغلبهم متاجرون ولا يبالون بالذين معهم، فيمكنوهم من أداء الحج على الوجه المطلوب، وإنما يتاجرون في حجهم، فهذا ظلم وهذا مكسب خبيث، لأنهم لم يبحثوا لمحموليهم عن مكان في منى، ولم يحجزوا مكانا في منى كغيرهم من أصحاب الحملات الذين يبرئون ذممهم، فعليهم مسؤولية عظيمة، وعلى الذين معهم أن لا يطيعوهم في هذا وأن يكملوا حجهم ولو لم يمكنوهم، هم المسؤولون عن حجهم ولا يطيع هؤلاء، وعليهم أن يشتكوهم على المسؤولين عن الحج وعن تنظيم الحج. هذا تلاعب يا إخوان، تلاعب في نسك من مناسك العبادة، لا يجوز إلا إذا كان صاحب الحملة سيتعهد بأن يمكن الحجاج من أداء المناسك على الوجه المطلوب. نعم. طيب معنا من جازان الأخ حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مساء النور. الله يحفظك يا شيخ. سؤالي هو الله يحفظك، عندنا إمام المسجد في رمضان أذن مرتين قبل الوقت 10 دقائق، في ناس كثير فطرت على الأذان. إمام المسجد ولا مؤذن المسجد؟ عفوا المؤذن، عفوا. أيوة يعني كم قبل الوقت؟ المغرب يعني؟ المغرب أذن مرتين 10 دقائق، المرة الأولى ومرة ثانية. طيب طيب. في ناس كثير فطرت على الأذان. طيب طيب. الله يحفظ. صاحب الفضيلة الأخ حسن يقول في جيزان عندهم مؤذن مسجد يعني أذن مرتين قبل الوقت 10 دقائق أذان المغرب، فأفطر الناس على أذانه، يعني يقول فما العمل؟ العمل إذا علموا أنه أذن قبل غروب الشمس أن يعيدوا هذا اليوم، لأنهم لم يكملوه، وعليهم أن يبلغوا المسؤول عن المساجد في بلدهم لينظر في شأن هذا المؤذن المفرط أو المتلاعب أو الذي لا يعرف الوقت. نعم. أيضا معنا من المدينة النبوية الأخ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله لو سمحت بس على الشيخ. تفضل. الله يحسن إليك. الله يرضى عليك. مرة يا شيخ حجيت قبل كم سنة كذا فنمنا ما وصلنا مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. هل علينا شيء كذا؟ بسبب الزحام ولا بسبب النوم؟ بسبب الزحام. نعم. طيب طيب. طيب وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. تفضل. أنا بيتي لي بيت ممكن يبعد عن المدينة منورة 100 كيلو. فإذا عندي سكن ثاني في المدينة ممكن عبارة عن غرفتين. إذا جيت المدينة أجمع يعني هل يجوز لي أجمع أو أقصر؟ طيب طيب. واضح سؤالك يا خالد. شيخنا أحسن الله إليك يعني يقول أنهم في الحج يعني تأخروا عن الوصول إلى مزدلفة ولم يصلوا إليها إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، فماذا عليهم؟ إذا كان حجزهم السير ولم يستطيعوا الوصول إلا بعد نهاية الوقت فليس عليهم شيء لأنهم لم يفرطوا. نعم. هذا يا شيخ له منزل يعني في غير يعني له منزل آخر غير منزله فيه غرفتين وما إلى ذلك، فإذا ذهب إلى منزله الثاني هل يجمع ويقصر؟ إذا كان محل إقامته هو يقيم في بلدين، تارة يقيم في بلد وتارة يقيم في البلد الآخر ومعتاد هذا، فإنه لا يجمع في موضع الإقامة لا في هذا ولا في هذا. نعم. أحسن الله إليك. أيضا الأخ يعني أحد الإخوة رمز لاسمه بحاء عين سين يقول هل يجوز لي إيقاف الأجير الكافر عن العمل وقت الصلاة؟ أولا لا يجوز لك استعمال الكافر واستخدامه في بلاد المسلمين لأن هذا يكثر الكفار في بلاد المسلمين، وهناك عمال من المسلمين كثيرون ولله الحمد. وثانيا نعم توقف العمل وقت الصلاة احتراما للوقت، فتوقف العمل وقت الصلاة دون نظر إلى العامل، توقف العمل لأن المسلم لا يعمل وقت الصلاة بل يتجه إلى الصلاة في المسجد ولا يبقى عمله مستمرا والناس يصلون. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن الإبراد بالصلاة، هل هذا يعني خاص بالمدن وبالاستراحة يعني من كانوا في المدن والاستراحات والمزارع هل لهم أن يبردوا؟ نعم الرخصة عامة لأن الحر موجود عند الجميع فهم بحاجة إلى الإبراد، حتى ولو صلى الإنسان وحده فإنه يبرد لأجل أن يطمئن في صلاته. نعم. أحسن الله إليك. يعني يسأل عن من يكون يسبح بعد الصلاة ويأتي إنسان ليقطع عليه تسبيحه فقال له المسبح إنه لا يجوز أن تقطع علي التسبيح، يقول هل هذا صحيح؟ نعم إذا كان يشتغل بالتسبيح أو بالقراءة أو بالكلام مع أحد فلا يجوز لأحد أن يقطع كلامه ويضيع عليه ما هو فيه من الحديث. نعم. أيضا من الاتصالات الأخ أبو تركي من جدة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا حياك الله. الله يحفظك. بغيت أسأل الشيخ صالح، سعد الله مساك يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. عندي بارك الله فيك ثلاثة أسئلة. الأول بارك الله فيك، أنا أصلا من أهل الشرقية وعندي دورة لمدة سنة في جدة وأردت أني أخذ عمرة، قلت إن شاء الله إذا جاء شهر 10 أو جاء شهر 11 بإذن الله أخذ عمرة، فهل يلزمني أرجع إلى الميقات أحرم؟ وأنا إلى حد الآن ما قد أخذت عمرة. الفترة بقايا يا شيخ لمدة سنة في جدة هل أقصر الصلاة أم لا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الشيخ، عندنا أحد الأئمة الله يحفظه إذا جاء يوم 7 أو 8 هو إمام مسجد يذهب يقول نطلع على طول على عرفة من غير أن يستأذن في فترة أنه يروح يحج أو شيء، فهل الحج جائز أو شيء؟ طيب طيب. طيب مع صاحب الفضيلة الأخ أبو تركي من جدة يعني يقول إنه يعني في من أهل الشرقية أصلا وهو في دورة في مدينة جدة ويريد الآن يعني العمرة، يعني كان يريد العمرة في شهر 10 و11، يقول هل يلزمه أن يذهب إلى الميقات أم يكون حكمه حكم أهل جدة في الإحرام؟ إذا كان جاء بالنية من بلده وأجل العمرة إلى وقت معين، فإنه إذا جاء الوقت وأراد العمرة يرجع إلى الميقات، لأنه تجاوز الميقات وهو ناوٍ للعمرة، فيرجع ويستدرك. أما إذا كان ما نوى العمرة إلا بعدما جاء إلى جدة، نوى العمرة من جدة ولم يسبق أن نواها من بلده، فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه وهو جدة. نعم. طيب فضيلة الشيخ أيضا يعني يسأل عن بقائه في مدينة جدة لمدة سنة، يقول هل أقصر الصلاة؟ لا، قصر الصلاة للمسافر إذا أقام إلى 4 أيام فقط، فإذا علم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل إلى المكان، لأن السفر انقطع بنية الإقامة الزائدة على 4 أيام. طيب. هذا مذهب الجمهور. نعم. طيب فضيلة الشيخ سؤاله الأخير يعني يقول يعني الإمام ذهب يعني في يوم 7 إلى عرفة، يقول ولم يعني يوكل أحدا أو شيء من هذا القبيل، هل هذا العمل مشروع؟ لا يجوز للإمام يترك إمامة المسجد ويذهب بدون توكيل من ينوب عنه، هذا في ذمته، لكن حجه صحيح ويكون أخطأ في عدم الإنابة في الصلاة عنه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ فيصل من جدة الذي سأل عن الطواف وطاف الرواق العثماني، وأفتيتموه قبل قليل بأنه لا بد من إعادة الطواف، يقول أتمنى صاحب الفضيلة هل أعيد الطواف والسعي أم الطواف فقط؟ يعيد الطواف والسعي، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح. نعم. يعني إذا نقول للأخ فيصل أعد الطواف وأعد السعي، وبذلك تنتهي حقيقة أسئلة هذه الحلقة المباركة التي كانت مع شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على إجابة السادة المشاهدين والمشاهدات، شكر الله لكم أنتم أيضا متابعتكم، إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.